قد فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة التي يقام بعدها للصلاة ويأمن فيها الشيخ أشرف حامد حسنين. تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ على عرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني